بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يستغرب الإنسان حينما يرى فراشة جميلة تتجه نحو النار وتزداد اقترابا منها حتى تسقط فيها وتحترق بلهيبها. للنار جاذبية تجعل الناظر إليها يسعى نحوها بدل أن يهرب منها. بالتأكيد للنار جاذبية عظيمة تشد إليها كل من يقترب منها وتجعله يسكر بها. فالإنسان وليس الفراش فقط بحاجة إلى من يبعده ويحجزه عنها، إنه بحاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا، كما يبعد الشيء الثقيل ليخلصه من جاذبيتها المنهومة التي لا تشبع. أتستغرب أخي من هذا الكلام؟ أليس للمعصية جاذبية؟ أليست النفس في حاجة إلى من يزحزحها عن جاذبية المعصية؟ ألسنا جميعا بحاجة إلى فضل الله ليزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ فما بالنا لا نستجيب له حينما يأمرنا بما يبعدنا عن النار؟ ولماذا نتجه إلى المعصية كما تتجه الفراشة إلى النار التي ستحرقها؟ أفتستحق هذه الدنيا الزائلة الفانية أن يدخل الإنسان النار لأجلها؟ أخي المؤمن، هذه الدنيا متاع، ولكنه ليس متاع الحقيقة والصحو واليقظة، إنه متاع الغرور الذي يخدع الإنسان ويغشه ويزين له الشر خيرا والخير شرا فيرديه في المهالك. فالأحرى بنا ألا نجعلها في حساباتنا النهائية، فهي في حساب المؤمن أمر مؤقت سيزول وينتهي، إنها وسيلة للوصول وليست غاية أو قيمة. إنما القيمة الحقيقية التي يسعى نحوها ولأجلها هي الحياة الدائمة، الحياة الحقيقية لا الغرارة الخداعة. ولا بد لنا إن كنا عاقلين أن نستجيب لمن يدعونا إلى هذه الحياة الدائمة، وأن نتجاهل بل نرفض دعوة من يدعونا إلى الدنيا بما فيها من متاع الغرور. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، بعد أن تعرفنا على مخارج الحروف وصفاتها والملاحظات على نطقها، نتكلم اليوم عن آخر حروف الهجاء وهو حرف الألف. يخرج حرف الألف من الجوف وينتهي بانتهاء هواء الفم إلى الهواء الطلق، ولا يكون الألف إلا حرف مد لأنه دائما ساكن مفتوح ما قبله، فهو أصل حروف المد ولا بد من حرف قبله للنطق به. صفات حرف الألف المتضادة: أولا الجهر، ثانيا الرخاوة، ثالثا الاستفال إذا سبق بحرف مرقق مثل نار، والاستعلاء إن سبق بحرف مفخم مثل طائفة، رابعا الانفتاح، خامسا الإصمات لأنه ليس من حروف الإذلاق. أما بالنسبة للصفات غير المتضادة فلا يوجد لحرف الألف أي صفة منها. ملاحظات نطق حرف الألف: أولا يجب فتح الفم عند النطق به، خاصة إذا كان قبله حرف مفخم، فلا نضم الشفتين مثل خالدين، وخطأ أن تقول خالدين. وكذلك الصاخة، وخطأ قولك الصاخة. ثانيا يجب الاحتراز من إمالته إلى الياء إن كان قبله مرقق مثل النار، وخطأ أن تقول النار. ثالثا يجب الاحتراز من مزجه بالغنة وإخراجه من الأنف مثل قالوا، وخطأ أن تقول قالوا. والآن نأتي إلى الصفحة القرآنية نجري عليها تطبيقات القواعد. أولا فخمت اللام من لفظ الجلالة في قوله تعالى إن الله، لأنها سبقت بحرف مفتوح هو النون، فهي تفخم إذا سبقت بمفتوح أو مضموم وترقق إن سبقت بمكسور. ولكن تنبه أيضا إلى أن الهاء في لفظ الجلالة وفي غيره حرف مرقق دائما. ثانيا، احذر من همس حرف الغين في كلمة أغنياء، فإذا همسته انقلب إلى خاء فيصير هكذا أغنياء، والصواب أغنياء. ثالثا، لاحظ صفة القلقلة لحرف القاف في كلمة الحريق، الحريق، وهي هنا قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلمة، وقد لونت بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة في مصحف التجويد، ولكن احذر من إتباع القاف بهمز بسبب المبالغة في القلقلة، أي هكذا الحريق، وهذا خطأ شائع صوابه الحريق. رابعا، لام التعريف في كلمة النار، لام شمسية تكتب ولا تلفظ، بينما لام التعريف في كلمة الكتاب لام قمرية تكتب وتلفظ. سادسا، أتمم الحركات بشكل صحيح في كلمة لتبلون، لتبلون، فاللام مفتوحة تفتح الشفاه عند نطقها، والتاء مضمومة تضم الشفاه عند نطقها، وهكذا في باقي الحروف. سابعا، لاحظ صفة التفشي لحرف الشين في كلمة أشركوا، أشركوا، فهي صفة قوة لهذا الحرف، والشين هو الحرف الوحيد لصفة التفشي. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الكرام، طرائف من لطائف التفسير في كتاب الله. يقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ألا تجزم أخي المؤمن بأن سمع الله دليل علمه ما قالوا؟ فلما جاء بالفعل سمع وعدل عن الفعل علم؟ إنما أريد بهذا الفعل التهديد والإيذان بأن ما يقولونه فيه جرأة عظيمة، وأن الاستخفاف بالرسول والقرآن إثم عظيم وكفر على كفر. ولذلك قال تعالى لقد سمعه، المستعمل في لازم معناه، وهو التهديد على كلام فاحش، فليس المقصود إعلامهم بأن الله علم ذلك، بل التهديد كما يقول أحدنا لولده إنني أسمع ما تقول، فهو لا يريد إبلاغه بأنه يسمعه، بل يريد تهديده.